السلام عليكم. في محافظة عدن اليمنية عام 2005، وتحديدا في منطقة صلاح الدين، يعيش فيها رجل اسمه عبد الله، عمره 44 سنة، ومتزوج من وردة. متزوج من واحدة اسمها وردة، مو وردة صجية، لا اسمها وردة، وعنده منها ولد وبنت. بنت عمرها تقريبا 16 سنة، أما ولده عمره 12 سنة. وهذا عبد الله يعمل في أحد الدول العربية، يعني يغيب مرات سنة سنتين، يشتغل وعنده وظيفته والتزامه هناك، ويجمع واللي حصله كله يقطع على بيته وعلى زوجته وعلى عياله في دراستهم ومصاريفهم، مو مقصر بشيء، وإنسان في قمة الأخلاق، وجميع أهل المنطقة اللي عايش فيها يحبونه ويحترمونه، وكذلك يحترمون عائلته اللي هي وردة وعياله، اللي ما منهم شر ولا عمرهم سمعوا عنهم حتى كلمة غلط. راحت الأيام وجت الأيام، زار عبد الله بيته في صلاح الدين، وجلس عند زوجته تقريبا 4-5 أيام، عنده إجازة ويبي يرجع. في هالفترة هذه قالت له أنا تعبانة، أبيك توديني إلى يسمونها القابلة، عندهم امرأة هناك، وهو هذه زوجة صديق عبد الله نفسه. فقالت لزوجته أبيك توديني علشان تفحصني وكذا، أنا أحس كأن علي الحيض، ما أدري وتعبانة وكذا. قال لا أوكي، خذها وفعلا وداها هناك ورجع البيت، والموضوع عادي جدا، وخلص إجازته وسافر. تبون شيء؟ قالت لا الله يسهل عليك. راح غاب تقريبا 4-5 أشهر، وتتصل عليه زوجته اللي هي وردة، اتصلت عليه، ما عندهم تليفون هناك، لا موبايل ولا أرضي، كان عندهم في محل الاتصالات ما هو بعيد عن البيت، لكن راحت للمحل واتصلت عليه. كانت متعودة إذا يبي يكلمها أو تكلمه يتصل على هالمحل هذا، يقول لهم أبي فلانة، يروح ينادونها، ولأنهم المنطقة اللي ساكن فيها شوي يعني ريفية، يعني ما هي وما فيها اتصالات. اتصلت عليه قالت له مبروك، ترى أنا كنت بسويها لك مفاجأة وكذا. قال له شنو صاير؟ قالت له أنا ولدت وجبت ولد. نعم؟ ولد؟ شلون؟ متى؟ أنا ما أدري إنك حامل، وبعدين شلون حامل وأنا قبل 4-5 أشهر أنا كنت موجود وأنت كان عليك الحيض، شلون؟ قالت لا هذا ما كان الحيض، طلع هذا يعني كان في حمل، لكن هذا كان نزيف والحمد لله تثبت وولدت عادي. قال ها؟ لأن فعلا هو عبد الله كان موجود يعني قبل لا يجي آخر مرة، لما قالت أنا تعبانة ودني حق الداية أو القابلة هذه عشان تكشف علي، وهو كان قبلها هم موجود، لأن مرات يجي يعني يزور هلا كل 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، مرات يقعد له سنة سنتين على حسب الظروف وعلى حسب شغله، لكن هالمرة ما دخل مخه موضوع أنه جاه ولد ولا يدري عن الحمال، وهو أصلا كان موجود قبل 4-5 أشهر. إيه كانت تقول أنا يعني مريضة وبروح علي الحيض، شلون؟ قاعد يوسوس ويفكر كان شلون؟ زين الفترة اللي فاتت ليش ما قالت لي إنها حامل يعني؟ زين أنا لما وديتها للقابلة لما كنت موجود كانت تقول علي الحيض، يعني شلون؟ صارت فيه لوثة الرجل، يعني داخ ما هو قادر، ما وده بعد يستعجل ويتهم ويعرف زوجته إنسانة محترمة وأخلاق ومستحيل ويعرفها عدل، فما يبي يستعجل. المهم سكت، قال ماشي شهر شهرين ثلاثة، يحاول إنه ينزل، يحاول كثر ما يقدر، خذ إجازة وفعلا ونزل إلى بيته في عدن في منطقة صلاح الدين، وراح لزوجته وخبى اللي كان يفكر فيه لأنه ما نام عدل المدة الفاتت هذه كلها من سمع الخبر، وهو وسواس ويفكر ومرات يستغفر نفسه ومرات يعني يتسرع بالحكم، مرات يقول لا لا لا لا أنا لازم ما يعني ما أتهور يعني وأجيب حق نفس الفضيحة. فسكت وراح. يوم شاف الولد، ولا حتى الولد لا يشبهه ولا يشبه أمه ولا حتى يشبه أخوانه. ففاتحها في الموضوع، قال لها يا وردة. قالت نعم. قال لها أنا ما أدري شو أقول لك، بس أنا ترى الوسواس راح يذبحني وما أقدر أنام الليل ولا أقدر أشتغل ولا أقدر حتى أفكر بشيء ثاني إلا موضوع الولد هذا. قالت زين شنو يعني، يعني شو تقصد أنت؟ قال صراحة أنا ما أدري، هذا يعني ما يشبهني. شو تقصد أنت؟ قال اللي أقصده يعني أن هذا مولدي. شنو؟ وقال لها اعترفي، وإذا اعترفتي صدقيني ما راح أسوي لك شيء، لكن بطلقك وتروحين لأهلك وخلاص ونفصل، لا تخليني أرتكب جريمة. قولي لي هذا ولد؟ قالت له هذا ولدك، وتحلف له وحالته حالة. سكت شوي، قال خلاص خلاص خلينا نتكلم في الموضوع بعدين. ليش؟ لأنه تذكر أن زوجة صديق العزيز هذا رفيج عمره اسمه عبد الرحمن، زوجته قابلة، هي اللي تولد الحريم وكذا، وهي اللي كشفت عليها لما جاهم في الزيارة الأولى قبل لا تقول أنا حامل ولدت وكذا، لما قالت أنا تعبانة وبيك توديني حق القابلة، يعني احنا نسميها الجابلة. زين، فقال خلاص أروح أتأكد، لكن بطريقة ذكية، وهذا صديق عمري وهو الوحيد اللي ممكن أسولف له، خايف يسولف حق إخوانه وعمامه وعيال عمه ولا حتى إلا أهل وردة، خايف يفتح الموضوع ويطلع يعني إنه فاهم غلط وينقلب كل شيء ضده ويطلع رجل ما هو محترم ويخون بزوجته، وأنتم عارفين الأمور هذه كبيرة جدا. فقال أنا ما في إلا أروح حق صديقي. المهم يوم راح للبيت طق عليه الباب وتطلع زوجته، السلام عليكم. عليكم السلام، أنا عبد الله فلان الفلاني وصديقه. يا هلا حياك الله، الحمد لله على السلامة وكذا، وين عبد الرحمن؟ قالت والله عبد الرحمن رايح القرية، لأنهم أساسا كلهم من قرية واحدة يعني. قال ها موجود في القرية؟ قالت إيه نعم هو راح القرية، تبي شيء؟ قال لا لا لا ما في شيء، استحى يقول له الموضوع يعني. قال مرة واحدة أروح القرية أسلم على أبوي وإخواني وأشوف إذا ألقاه هناك، وفعلا ما رجع البيت إلى صلاح الدين، منطقة صلاح الدين، لا راح للقرية، راح لأبوه وإخوانه وسلم عليهم وكذا، وراح حق أقارب صديقة عبد الرحمن هناك، قالوا يبا عبد الرحمن جانا ترى ساعتين ثلاثة ومشى رجع لبيته. قال يلا ما يخالف أنا راجع صلاح الدين وألتقي فيه هناك. يوم رجع تقريبا على الساعة واحدة ثنتين وصل المنطقة والوقت متأخر، قال خلاص بكرة أشوفه وكلمه. رجع البيت مضايق مغلق يعني مغموت من القصة هذه ومو قادر يسولف لحد، سكر الباب وراح ينام. بعدها بيومين ولا عبد الرحمن صديقه يوم رجع من القرية وراح البيت وشاف زوجته اللي هي أصل قابلة يعني، قالت له وينك أنت؟ ترى جاء صاحبك عبد الله وسأل عنك. عبد الله موجود؟ قالت إيه جاي من السفر وسأل عنك وأنا قلت له أنك رحت القرية. قال زين وبعدين ما جاء مرة ثانية؟ قالت لا ما جاء، يدور عليك الظاهر في شيء وقال أنا رايح للقرية. كان رايح للقرية؟ أكيد الموضوع كبير، ليش مستعجل بيشوفني لهالدرجة؟ أكيد في شيء. راح لبيته، طرب الباب وتطلع له وردة. السلام عليكم. عليكم السلام. وين عبد الله؟ قالت عبد الله سافر. قال شو سافر؟ قالت يسافر من يومين. قال شلون من يومين؟ لا حول ولا قوة بالله. رجع البيت وقال حق زوجته: انت مو تقول عبد الله يدور علي؟ قالت نعم. وانا قلت له انك رحت القريه، وهو قال انا بعد بروح القريه. قال انا رحت وزوجته قالت لي انه مسافر من يومين، يعني ظهر يوم جاء سال عني سافر على طول. قال يلا بسيطه، اذا يبيني مره ثانيه ولا يتصل على محل الاتصالات هذا يستدعونه. مر اول اسبوع، ثاني اسبوع، ثالث اسبوع، رابع اسبوع، عبد الله ما له اي طاري، لا اتصل، لا حاول ان يلتقي فيه، لا اتصل على محل اتصال. حتى هذا يعني صديقه عبد الرحمن انشغل بهاله، كل شوي يفكر في عبد الله، ايش كان يبي؟ ليش جايني؟ وليش يقول انا بروح القريه؟ راح حق محل اتصالات، قال لهم يا جماعه عبد الله تعرفوا؟ قال ايش فيه؟ ما اتصل عليكم؟ طلبني شيء؟ قالوا لا والله ما اتصل. زين اتصلوا لي عليه، لان عنده رقم الدولي اللي هو يتصل هناك. قال لهم السلام عليكم، ابي عبد الله الله يخليك. قال عبد الله مسافر. قال وين مسافر؟ قال رايح لاهله في اليمن. قال انا في اليمن، انا ترى من ديرته نفسها. عبد الله مسافر وجايكم صار له اسبوعين ثلاث. قال لا يا ابن الحلال، هو من سافر ما جاء وخلصت اجازته، واحنا ما احنا عارفين شنو قصته، لا جانا ولا استاذن ولا بلغنا ولا. سكت. قال في شيء بالموضوع. رجع البيت. ذيك الليله من كثر ما كان يفكر في صديقه عبد الله، هو يحبه يحبه ويعرف. ترى شوفوا بعض الرجاجيل صداقة بينهم وبين بعض، ولو يفترقون سنين سنين بينهم، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، ولو انك تجيب طاري صديقة هذا بالشينة لو بكلمة يمكن يمسكك من رقبتك. المعزة دائما بين الرجاجيل ما تفرقها السنين وما تفرقها المسافات. سبحان الله. هذا قلبه على عبد الله. عبد الله جايني اكيد يبي شيء. عبد الله وينه؟ اتصل الحين. عبد الله مو موجود هناك في الدوله اللي يشتغل فيها، وزوجته تقول مسافر. قالت شلون؟ وياخذ اغراضه ويرجع للقريه ويروح عند ابو عبد الله واخوانه يسال عنه. وين عبد الله؟ قالوا جانا اليوم الفلاني وحتى سال عنك وقال بروح بيت اهلك هناك وما لقاك. قال ها يعني هم كان يسأل عني؟ قال اي نعم. ليش انت ما شفته؟ قال انا رجعت لصلاح الدين، المنطقه صلاح الدين، وسالت عنه، ومن ذاك اليوم يقولون مسافر، واتصلت عليه في مكان عمله في الدوله الفلانيه ويقولون انه ما جاهم. يا جماعه عبد الله وين؟ قال والله ما ندري. هذا قام يوسوس، قال لا تجون معاي ندور عليه. راح خذ واحد من اخوان عبد الله ورجعوا الى صلاح الدين، وراحوا الى بيته وضربوا الباب. اطلعت لهم ورده: نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا اختي عبد الله وين؟ قالت عبد الله من ذاك اليوم راح وكذا وخذ اغراضه. وهي يعني المراه يعني ليش تبي تخبي يعني؟ شوي ولا طالع ولده اللي عمره 12 13 سنه: يا ولدي ابوك. قال ابوي مسافر. قال ماشي ماشي. هذا عبد الرحمن صديق عبد الله قال حق اخو عبد الله، قال له يا حبيبي انا هالوضع هذا مو عاجبني. واخو عبد الله يقول له: يا ابن الحلال انت ايش فيك مكبر المواضيع؟ يمكن عبد الله مسافر رايح صنعاء، رايح الى اب، رايح إلى أي مكان، يعني يمكن داخل إلى أحد الدول تهريب مثلا. أنت ليش قلب الدنيا؟ يعني أنت في شيء جاي ببالك؟ قال لا، أخوك جاء سأل عني وراح لي للقرية عشان يدورني وما حصلني، أكيد كان في شيء ضروري. والحين أخوك ما له مكان، يعني مو معروف مكان الحين، أكيد في شيء. قال له ابن حلال عين خير، وأنا ترى برجع القرية وعندي شغل. ابن حلال لا تزعجنا وانتظر شوي، لا تكبر السوالف، وبكرة يطلع أخوي قاعد له في مكان ولا شيء وانت تفضح زيادة ويمشي. هذا عبد الرحمن قال أنا مستحيل أترك السالفة إلا طلع عبد الله من تحت الأرض ويروح عند بيت عبد الله، يقعد يراقب البيت، يراقب يراقب يراقب يراقب، يشوف الوضع. يعني يمكن هو في باله شنو؟ ان عبد الله في بلا، يمكن عبد الله مسوي له مصيبه، متخبي في البيت ما يطلع الا بالليل، وقايل حق زوجته مثلا صار في العالم، يمكن في شيء رجل. فقعد يراقب البيت، ولا في واحد يشتغل في شركه الكهرباء اسمه عمر. عمر هذا داخل طالع، داخل طالع، يجي وقت الليل لأن هذا قاعد يراقب البيت لمدة أسبوعين ثلاث، وكله يشوف هذا الرجل. ولما يمسكه في آخر الشارع يسأله لو سمحت يا أخي أنت من وين، موظف أنت؟ يقوله إيه أنا موظف مال، يطلع له الدفتر مال الكهرباء وكذا. أول مرة قال إيه أوكي مال الكهرباء، زين ثاني مرة ليش جاي؟ زين ثالث مرة ليش جاي؟ زين رابع مرة ليش جاي؟ لا شك بالوضع، كان هذا في بلا. شوي ولع داخل إلى بيت عبد الله ومعاه واحد اسمه حمدي. حمدي ذي طويل ومتين وخدود وكذي، ويتهزهز كذي، ودش معاه البيت وقعدوا تقريبا الأربع خمس ساعات وهذا يراقب. كش عندهم هذول نص الليل؟ هذا مع الكهرباء معاه الضيخ، هذا ش عندهم داش البيت؟ المهم طلعوا، وهذا يقرب يقرب من البيت يسمع صوت ضحك ومسخرة وغاني. قال قسما بالله ان هذه وردة ما هي مضبوطة. يوم جاء يلف من ورا البيت يبي يطالع من ورا البيت، هو صحيح انه حاشر نفسه لكن شالع قلبه هذا رفيجه، وهذا رفيجه اعز من اخوانه. هو يوم شاف هالمنظر قال لا لا لا انا بطالع شنو داخل البيت، ويلتف من الخلف. يوم جاء من ورا السور ويصعد سور البيت، ولا في رائحه كريهه بشكل مو طبيعي، رائحه الجثث. وانتم عارفين رائحة الجثة إذا عفنت الله يكفينا الشر، قوية جدا، حتى اللي فيه جيوب أنفية يشمها، شم هالرائحة وقلبه تشدم من قوة الرائحة، لأنه كان صاعد فوق السور والسور ما هو عالي حيل، بس الرائحة في داخل البيت وملاصقة في الحائط نفسه اللي هو متسلقة. نزل على طول ومشى، راح نادى أخو عبد الله قال له تعال انا ابيك تشوف شيء بعيونك. قال له شنو؟ قال له تعال اقعد عندي وبالليل وتجيبه عند بيت عبد الله. شوي ولا جاي هذا عمر مال الكهرباء ومعاه حمد الذيخ ويدشون البيت. قال شوف هذول تعرفهم انت من جماعتكم؟ قال لا. من جماعة زوجة اخوك؟ قال لا. قال في شيء ثاني، تعال نلتف عليهم من وراء، من وراء البيت. يوم جاء قال شم الرائحة. قال شنو هالرائحة؟ قال له هذه رائحة معروفة، وأنا قد إنه صار فيني موقف وتعرضت لنفس هالموقف هذا وشميت رائحة جثة وكانوا ضحايا، قصة ثانية يعني، وأنا عارف إن هذه رائحة جثة إنسان. شو تقصد؟ قال يعني هذا أخوك مقتول هني، وهذول اللي يدخلون أكيد لابد أن لهم علاقة مع زوجة أخوك. أو كل واحد فيهم يمسك السلاح ويقتحمون البيت، ولا الله لا يوريكم. عمر مع وردة وحمدي اللي شارك عمر في الجريمة متعشم في بنت عبد الله اللي عمرها 16 سنة، ولا والأم قالت لها خلاص ترى هذا اعتبريه زوجك، ومن يومه هو وياها وغصبا عليها، والولد مسكين ما يدري شو السالفة، والبنت كانت معتقدة ان هذا هو فعلا هذا هو الطريق اللي يتزوجون. طبعا شلون قتلوا عبد الله؟ عبد الله لما رجع من القرية ودخل البيت، اول ما سكر الباب وتجيه ضربة في من مطرقة 2 كيلو، ضرب على رأسه طاح على الأرض، لكن إلى الآن باقي فيه روح. وتجيه الضربة الثانية على الرأس من منو؟ من عمر. عمر هذا لما كان عبد الله مسافر يعمل في أحد الدول، جاي يشيك على الكهرباء، شافته وردة أعجبت فيه، قالت له تصلح عندي أسلاك كهربائية داخل البيت، قال إيه أصلح بمقابل، قالت له أوكي. ويجيها العصر كذا المغربية وتدخل البيت وتقوم تاخذ بنتها تخليها عند أخوها وتقفل عليهم الباب وتدخل البيت، وقامت راودت عن نفسه وهو ما صدق على الله، ومن يومها له علاقة فيها لين حملت وجابت الولد وضحكت على زوجها قالت إيه نعم هذا الولد منك أنت وأنا كنت حامل وما أدري شنو. المهم وهذاك ما صدق، يوم رجع وفيه الوسواس وسألها السؤال وقالها خلاص أنا متأكد، يوم شافت شك قامت وكلمت عشيقها عمر، قالت له شوف الرجل ترى الظاهر كشفنا والظاهر إنه راح يقتلني فلازم نتخلص منه، قالها بس أنا ما أقدر عليه بروحي، عندي واحد ذيخ صديقي اسمه حمدي، بس ترى حمدي معجب في بنتك اللي عمرها قالت قول له يعتبر بنتي ملك له وزوجها البنت بعد بدون مهر. قال اوكي. وذاك اليوم تدخلهم بالليل لما كان عبد الله موجود في القريه، ولما رجع اول ما دخل البيت ضربوه على راسه، بعد ما مات اخذوه ودفنوه في حديقه المنزل بجانب الحائط، واختفى المسكين عبد الله عن الوجود لولا صديق عمره هذا اللي انشغل باله وقاعد يبحث عن عبد الله اللي كان يسال عنه. ما كان بطويلة تم الحكم على وردة وعلى عمر وعلى حمدي بالإعدام بإطلاق النار، وتم تنفيذ فيهم حكم الإعدام. أما عيال عبد الله الولد اللي عمره 12 سنة والبنت اللي عمره 16 سنة أخذوهم العمام يعني ربوهم، أما الولد الصغير هذا اللي ولد عمر اللي ولد الخطيئة رفضوا أن يأخذونه وأرسلوه إلى دار الأيتام تم تبنيه من بعض الأسر يعني. وكانت هذه نهاية قصتنا، وفمان الله مع السلامة.